إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلت دون تأخير. لا تجهد نفسك يا فضيلة الشيخ، فإننا ننتظر مهما تأخرت، فنحن نعرف أن تأخرك لا يكون إلا لعذر قاهر. إن لهذا الدرس منزلة خاصة عندي، وفي داخلي شيء ما ينبهني عند اقتراب موعده، فقد تعلق قلبي به، والحضور في الموعد دليل الحرص على الفائدة. لا نريد أن نشق عليك يا فضيلة الشيخ، فلك مشاغلك الكثيرة وكلها ولله الحمد في خدمة العلم وفعل الخير. الحمد لله، هذا فضل من الله، فقد نظمت وقتي لأوفق بين جميع أعمالي، وقد كنت قبل قليل مع لجنة من العلماء والمهندسين لتحديد القبلة للجامع الجديد بحي الهدى، نفع الله به المسلمين وعمروه بالصلاة والعبادة والتقوى. على نفقة من سيبنى هذا المسجد؟ على نفقة أهل الخير والإحسان. هل يجوز بناء المساجد من مال الزكاة؟ مصارف الزكاة تكون في واحد من الأصناف الثمانية التي ذكرها القرآن الكريم بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وهي تمليك لهؤلاء المذكورين، والمسجد يبنى من الهبات والتبرعات والصدقات، فأوجه البر والإحسان كثيرة، وعلى المسلم ألا يقتصر على دفع الزكاة وأن ينوع في الإنفاق، وقد شجع القرآن الكريم على الإنفاق والصدقة وذم الشح والبخل، وفي الحديث: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، متفق عليه. فهذا ترغيب في بناء المساجد. سمعنا عن مسجد الضرار، ولكن لم نقرأ خبره مفصلا. لقد بين الله لنا خبره في سورة التوبة، فقال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لقد بناه المنافقون ليتخذوا منه قاعدة ضد المسلمين، وأرادوا بخبثهم ودهائهم أن يمنحوه شرعية لزيادة التستر وتعمية أهدافه المعادية للإسلام، فسموه مسجدا ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، لكن الله تعالى كشف أمرهم وفضحهم وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يصلي فيه بقوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وأظهر الله الفرق بين فئتين: فئة مسجد الضرار الباغية، وفئة مسجد التقوى المؤمنة الطاهرة. أين كان موقع مسجد الضرار؟ ذكر أنه كان مجاورا لمسجد قباء، لكن المنافقين جعلوا منه معقلة فأحكموا بناءه للترصد على المسلمين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من هدمه وسواه بالأرض، وذلك بعد عودته من غزوة تبوك. وفي هدمه تعليم لنا بعدم المبالاة بالمسميات إذا كانت تجلب ضررا للأمة. على هذا لا يحق لأحد بناء مسجد إلا بإذن من ولي الأمر. هذا صحيح، فالرسول صلى الله عليه وسلم بنى مسجده الشريف كما بنى مسجد قباء، وذلك في أول نزوله بالمدينة. وجاء في الصحيح أن جبريل عليه السلام هو الذي عين له جهة القبلة، وكان أيضا يأمر من يفد إليه ببناء المساجد في ديارهم. فعن سمرة ابن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. وفي حديث عائشة: وأن تنظف وتطيب. اقرأ من زاد المعاد يا أحمد. قال المؤلف يرحمه الله في زاد المعاد يوضح لنا هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال: فأقام صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام، يدعو القبائل إلى الله تعالى، ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة، فلم تستجب له قبيلة. لقد أجهد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وهو يطوف بمنازل القبائل في المواسم وأيام الحج يدعوهم إلى عبادة الله وحده. فطاف في سوق ذي المجاز وقال للناس: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان يتبعه أبو لهب فيقول للناس: لا تصدقوه إنه صابئ، فيبتعد عنه الناس. وكان يقول: من يمنعني حتى أبين عن الله ما بعثني به؟ فطاف على قبائل كندة وكلب وبني حنيفة وبني عامر، ولم يترك شريف قوم إلا كلمه، والكل يأبى، ومن طمع اشترط الأمر له من بعده. نعم، تابع يا أحمد وفقك الله. وادخر الله ذلك كرامة للأنصار، فلما أراد الله تعالى إظهار دينه وإنجاز وعده ونصر نبيه وإعلاء كلمته، ساقه الله إلى الأنصار لما أراد بهم من الكرامة، فانتهى إلى نفر منهم ستة وقيل ثمانية، وهم يحلقون رؤوسهم عند عقبة منى في الموسم، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فاستجابوا لله ورسوله. هل هؤلاء هم أهل بيعة العقبة الأولى؟ بيعة العقبة الأولى بعد هذه بسنة، فهؤلاء النفر أسلموا وانطلقوا إلى قومهم ليبلغوهم دعوة الله، فلم تكن منهم بيعة. تابع يا أحمد. ورجعوا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة المنورة مسجد بني زريق، ثم قدم مكة في العام القابل 12 رجلا من الأنصار، منهم 5 من الستة الأوائل، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء عند العقبة. لم أفهم العبارة الأخيرة، فبايعوا رسول الله على بيعة النساء عند العقبة. المقصود من بايعوا رسول الله على بيعة النساء أن شرط البيعة كان كما رواه عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله ليلة العقبة الأولى ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وهذه البيعة شابهت بيعة النساء عام الحديبية حيث لم يذكر فيها الجهاد فسميت باسمها أي بيعة النساء. تابع يا أحمد بوركفيك. ثم انصرفوا إلى المدينة، فقدم عليه في العام القابل منهم 73 رجلا وامرأتان، وهم أهل العقبة الأخيرة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم. هل قصد ابن القيم بعبارة العقبة الأخيرة العقبة الثانية؟ نعم، قصد بها ذلك لكي يخرج من الخلاف، فبعض المؤرخين يرى أنها ثلاث، لذلك قال ابن القيم الأخيرة وهي العقبة الثانية عندما قال باثنتين. وفي هذه البيعة زاد الأمر إلى أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأموالهم وأنفسهم، أي أن يقاتلوا دونه. وهل لهذه البيعة نص؟ نعم، فقد بينت هذه البيعة صلابة الأنصار وقوتهم إذ قبلوها دون خوف، وعرفوا أنهم سيناجزون العرب وسيتعرضون للعدوان، لكن العقيدة وقرت في قلوبهم فلم يبالوا بما سينالهم في سبيل الله. قالوا: على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال: تبايعونني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله: لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. تابع يا أحمد جزيت الخير. فترحل هو وأصحابه إليهم، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 12 نقيبا، وأذن رسول الله لأصحابه في الهجرة إلى المدينة، فخرجوا أرسالا متسللين، أولهم فيما قيل أبو سلمة، وقيل مصعب بن عمير، فقدموا الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم، وفشى الإسلام بالمدينة. ثم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وقيل في صفر، وله إذ ذاك 53 سنة، ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة. رواية البخاري تدل على وصوله للمدينة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول. وفي رواية الإمام أحمد عن ابن عباس قال: ولد نبيكم يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. تابع يا أحمد. ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي، فدخل غار ثور هو وأبو بكر فأقاما فيه ثلاثا، ثم أخذا طريق الساحل، فلما انتهيا إلى المدينة وذلك يوم الاثنين 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل غير ذلك. اعتمد ابن القيم أشهر الأقوال وترك الخلاف. نعم. نزل صلى الله عليه وسلم بقباء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف، فأقام عندهم 14 يوما، وأسس مسجد قباء، ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم، فجمع بهم بمن كان معه من المسلمين وهم 100. ما معنى جمع بهم؟ أي صلى بهم الجمعة. نعم. ثم ركب ناقته وسار، وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم، ويأخذون بخطام الناقة فيقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فبركت عند مسجده اليوم، وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين من بني النجار، فنزل عند أبي أيوب الأنصاري، ثم بنى مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللبن. هل تبرع أصحاب المربد بالأرض أم اشتراها منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان المربد لسهل وسهيل من بني النجار، وكان يتيمين في كفالة أسعد بن زراعة، فلما بركت الناقة في المربد قال عليه الصلاة والسلام: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى أن يقبله منهما هبة، فابتاعه منهما. ولما بنى المسجد وبنى مسكنه ومسكن أزواجه إلى جنبه، تحول بعد 7 أشهر من دار أبي أيوب إليها. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.